كل ما دخلنا الصحن نتأمل أو نحتار، ليش القبر نبعد عن المذبح وش سره، منه اللي شالوا هالمحل من دونه اختار، وندري علي سجاد هد التعب ظهره، كل ما يسايي لو تتحير الزوار، كل ما نفكر في المسا فتهلي عبره، عندي احتمال ودلي ليضرب افكار، والاحتمال من شعور اتخذ نظره، الاحتمال الاول بحسبه الاكتار، ليش الجسد ما صار ينطيح تقبره، يقولون يوم اللي السهم وسط القلب صار، طاح الحسين بسهم قلبه وترك مهره، وسواله سواله وساده وتوسد فوق لوعار، والهجم والعدة هجمت على الخيم والدنيا حمراء، صعدت على التل زنبع للتل دمع هادار، إن كان صعدت على التل زنب ومدمعها مدرار، إن كنت حيا هذه أقصر أشد عبره، خطوة أخذها وردت عفر أبو الأحرار، رد قام أخذ خطوة ورجع مرمي على الغبرة، وهذه المسافة اللي تلاحظها بالحضرة، ثاني احتمال أذكر وقلبك غصب ينهى، ليش الجسد ما ظل محل ما نزف نحره، الله يساعد النبي الهادي المختار، الله يساعد حيدر فاطمة الزهرة، الجسد بعد عن مكانه آية مختار، من كثر ما كانت تدوس الخيل صدره، من كثر ما كانت تدوس الخيل صدره.